السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا إلى أن الله جل وعلا علم نبيه حفاظا على التوحيد حتما لمادة الشرك تأتي ذريعة الشرك، فبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتما وحفاظا لجناب التوحيد منع من الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن المساجد أن تبنى على القبور، ولعن من فعل ذلك وهو قبل موته وهو في مرض موته، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وبينا أن الصحابة اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدوا لله بالتوحيد الخالص وابتعدوا كل البعد عن الشرك وعن وسائل الشرك، فعل ذلك عمر وأبو بكر وعثمان وعلي. أما عمر فقد فعل في ذلك كثيرا، كما أخفى قبر النبي دانيال، أخفى قبره عندما ولدوه في العراق، أخفى قبره وحفر 13 قبرا تعمي عليهم لأنهم كانوا يستسقون بهذا النبي. وحفاظا على التوحيد أيضا، عمر بن الخطاب بالذات نظر في أناس كانوا يقتفون الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربهم عليها، ويقول أتتبعون آثار الأنبياء؟ وأيضا لما علم أن الناس يتقصدون الشجرة، ما هي الشجرة؟ بيعة الرضوان التي حدث فيها في البيعة على الموت، يتقصدون الشجرة فاجتثها عن بكرة أبيها، قطعها حتما للمادة. وهناك قصة لطيفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية بالنسبة للمصريين، كانوا يعتقدون اعتقاد الفراعنة، هو أن النيل في الفيضانات لا يكون إلا بإيش؟ صاحب التاريخ عندك أنت هذا ليش؟ ليش؟ لما ده عروس النيل كما يقولون عروس النيل، فدخل عمرو بن العاص وكانوا يعتدون هذا، القبط كانوا يعتدون ذلك ويفعلون هذا، فلما راى عمرو بن العاص توقف فبعث الى من يعلم، فبعث الى عمر بن الخطاب قال السلام على امير المؤمنين الامر كيت وكيت، فبعث عمر بن الخطاب ورقه وقال من امير المؤمنين الى نيل مصر انظروا الى التوحيد الخالص وحتم مسجد الشرك، ان كنت تجري بنفسك فلا تجد، وإن كنت تجري بأمر الله فعليك أن تجري، لأن الأمر من هنا لا من هنا، حتما لمادة الشرك وسدا لذريعة الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذه قاعدة جليلة جدا تطبق على فعل المصريين. كيف ذلك؟ أقول الآن فعل عمر رضي الله عنه وارضاه للمصريين يندرج تحت قاعدة عظيمة، وهو سدا وحفاظا على جناب التوحيد، وأقول تندرج تحت قاعدة مهمة جدا، ألا وهي ما لا يعتقد بغير الله ما لا يعتقد إلا في الله، يطبق ها هنا. كيف؟ من اعتقد ها القاعدة، أنا أريد القاعدة بالصوت كله، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهو شرك. هذه القاعدة مطبقة هنا الآن بفعل عمر، مطبقة. هم يعتقدون في النيل ما لا يعتقد إلا في من؟ من يوقف الماء؟ مش الله جل وعلا هو الذي أمر موسى يضرب البحر فكان كالصوت العظيم، صح ولا لا؟ أليست هذه القاعدة؟ فاعتقدوا في النيل ما لا يعتقد إلا، فوقعوا في الشرك بذلك، فحتما لمادة الشرك وسدا للذريعة بعث إليهم عمر بهذه الكلمات ليعلموا أن النيل لا يجري بنفسه ولا يعتقدون فيه اعتقادا باطلا، فإن الاعتقاد الصحيح أن النيل لا يجريه إلا من؟ إلا رب النيل جل في علاه. وأيضا عمر بن الخطاب كما قلت كان دائما يضرب على من يعتقد في غير الله الاعتقاد الصحيح كالذي اعتقد في القدر، فأخذه وضربه ضربا مبرحا حتى قال له انتهيت انتهيت رجعت إلى صوابي. وعلي بن أبي طالب أيضا حسما للمادة وسدا للذريعة بعث من؟ أحسن أبا الهياج الأسدي لما بعثه وقال له أكمله ألا أبعثك على ما بعثني عليه، يقتفون أثر النبي في حفظ التوحيد، أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، تسويه بالأرض، لا بد أن تسويه، لما؟ حتى لا يعتقد في الولي ما يعتقد في الله جل في علاه. فكان سد الذريعة من الأبواب الصحيحة التي اتخذها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى كل منهم كان يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو شرع وعبادة. فكان عمر يطوف بالبيت ويأخذ الحجر يستقبله ويقبله ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك حفظا من جناب التوحيد. إذ أن هذه البقاع لا تعظم إلا بتعظيم الله جل في علاه، فهو لم يقبل تعظيما له بل تعظيما لمن؟ لله جل في علاه. ولذلك ترى ما من أحد طاف حول المقام مقام إبراهيم، وما من أحد قبل مقام إبراهيم، وما من أحد يتمسح في مقام إبراهيم، بل من يفعل ذلك يضرب على هذا ويعلم أن هذا من أبواب الشرك. ولذلك ترى ابن عباس ماذا فعل معاوية وهو أمير المؤمنين، دخل معاوية البيت رضي الله عنه وارضاه وابن عباس يجلس في الحج، فنظر فوجد معاوية يطوف ويمسح بالأركان كلها، فقال له ابن عباس هل يكفيك أن تمسح بالركنين اليمانيين الحجر الأسود الركن اليماني؟ فقال له ليس شيء من البيت مهجور، وهذا في مسند أحمد بسند صحيح. فقال له ابن عباس إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود الركن اليماني. فقال له صدق إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، انظروا يحرج عليه أن يمسح حجرا غير ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدعي ذلك إلى التعظيم، والتعظيم يصل إلى الغلو، والغلو يصل بالإنسان إلى الشرك. ولذلك منع ابن عباس معاوية وقال لا تتمسح لا تمسح. حتى التقبيل اختلف العلماء هل يقبل الركن اليماني ولا لا يقبل، والصحيح الراجح أنه لا يقبل، لا يقبل إلا الحجر الأسود، لأن السلام ما قبل إلا الحجر الأسود، ونحن ما قبلناه لتعظيمه، قبلناه لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مدة التعظيم لأي بقعة في الأرض إلا ثلاث بقاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا في ثلاث مساجد، هذا من باب تعظيم البقاع وأنه لا تستحق بقعة في الأرض، التعظيم لا قبر ولي ولا قبر غيره إلا مساجد ثلاثة، المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا مسجد آخر. ولذلك ابن عمر كان في سفرته يذهب إلى البيت المقدس، إلى بيت المقدس لأنه يشد رحاله إلى بيت المقدس، فيدخل فيصلي ولا يشرب ماء، لا يشرب شربا من ماء، ويخرج قاصدا المدينة لما يعمل بوصية ودعاء سليمان عليه السلام الذي جاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه دعا الله جل وعلا لا أحد يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس إلا رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. انظروا إلى هذه الفضيلة، اللهم حرر بيت المقدس من هؤلاء يا رب العالمين. فانظروا كان ابن عمر يرحل هذه المسافات ليصلي صلاة في بيت المقدس ويرجع أدراجه إلى المدينة لما عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وأيضا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة فيصلي في بيت المقدس راجع كيوم ولدته أمه. هذه كلها حتما للمادة وسدا لذريعة الشرك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتما للمادة منع التصوير، منع التصوير لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المصور سيعظم وأن الذي سيعظم سيغالون فيه، وإن غال فيه القوم سيعبدونه من دون الله جل في علاه. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. قد أصلت أصلا قبل هذا في مسألة أصل الشرك في الأمم السابقة وهو الغلو الصالحين، وسبيله إلى ذلك أيوة ودا وصواع، ماذا فعلوا؟ صوروا لهم تلك الصور، فكانت البداية إيش؟ التصوير، وهذه التصوير كانت سبيلا للغلو فيه، ثم بعد ذلك وصلوا إلى أن أشركوا بهم مع الله جل في علاه. نفس الأمر هذه الصور سواء الفوتوغرافية أو غير الفوتوغرافية، الخوف منها في علل كثيرة، منها الشرك الغلو والتعظيم، فأنت عندما تصور يعني رجلا معظما ثم بعد ذلك تعلق هذه الصور في بيتك فإنك ستصل بالتعليق إلى التعظيم، إن وصلت بذلك إلى التعظيم وصلت إلى الغلو وكانت ذريعة إلى الشرك. وحتما لهذه المادة منع الله من التصوير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، لعنة أبدية، هذه اللعنة معناها طرد من رحمة الله إلى هؤلاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيؤمر بالنفخ فيه بالروح وليس بنادر، لأنه يضاهي خلق الله بما فعل. فحتم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة، وحتم الصحابة ذلك بأنهم منعوا التصوير والتماثيل. أيضا من حتم المادة وسد الذريعة منع كل صحابي أن يعلو قبره، وكل وصية من وصايا الصحابة على تسوية القبور كما وصى عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا اختلف العلماء في مسألة زيارة القبور، هل هي مكروهة أم مستحبة أم هي مباحة؟ هذا الذي سنعرفه الأسبوع القادم إن شاء الله في مسألة زيارة القبور. ثم الكلام على القسم بالأنبياء على الله، هل يصح أو لا، ومسألة القسم وأنها أيضا وسيلة للشرك بالله إلا في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.